إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن الباب الثالث عشر، وهو أنه من الشرك أن يستغيث الإنسان بغير الله أو أن يدعو غير الله. يعني ذكرنا المسائل ولا ما ذكرنا؟ ما شرحنا الآيات والحديث. طيب، يقول فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. هذه المسألة تعود إلى العنوان، عنوان الباب: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أو حرف عطف، فعطف أو يدعو على الاستغاثة، والاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، ولكنها تخص حالة الفرد والشرك. فالدعاء عام شامل، يشمل الدعاء في وقت الرخاء ويشمل الدعاء في وقت الشرك، أما الاستغاثة فهي دعاء وقت الشرك. هذه يعني المسألة الأولى. يقول الثانية: تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهذه المسألة تعرضنا لها عند الكلام عن شرح الآية، واستخدام اسم الموصول واستخدام الفعل المضارع، هذا كله بيناه. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر، يعني الذي يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو غير الله عز وجل، سواء كان الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، بدليل قوله تعالى، هذه المسألة تعود: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والأمر والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فعل ذلك كان من الظالمين، فكيف لو وقع ذلك من غيره. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها، الآية التالية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بعد ذلك يقول: السادسة: لون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني إن دعوت غير الله عز وجل لن ينفعك في الدنيا، بدليل قوله: ما لا ينفعك ولا يضرك، فضلا عن أنه كفر. السابعة: تفسير الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وبينا أن فيها عطف العام على الخاص، فابتغاء الرزق من عند الله خاص، والعبادة عامة تشمل طلب الرزق وتشمل السجود والركوع وغير ذلك. الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، بدليل: فابتغوا عند الله الرزق، قدم الجار والمجرور على المفعول، من لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، لا، قال فابتغوا عند الله الرزق، فهو يطلب من الله عز وجل وحده، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. يقول التاسعة: تفسير الآية الرابعة، ويقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. الآية والآية التي وراءها من سورة الأحقاف. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله، والدليل: ومن أضل، والجواب: لا أحد، استفهام غرض النفي، لا أحد أضل من هذا الإنسان الذي يدعو غير الله عز وجل. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أنه من هذا تعود على مين؟ المدعو من دون الله عز وجل، وهم عن دعائهم غافلون. هذه الآلهة التي دعي من دون الله عز وجل غافلة عن دعاء من يدعوها، يبقى أنه غافل، يعني هذا الذي دعي من دون الله غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة: أن تلك الدعوة، الدعاء يعني العبادة، سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. قال تعالى: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يبقى هذه الدعوة، هذا الدعاء، سبب في أن يبغض المدعو من دعاه. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوم بدليل قوله تعالى وكانوا بعبادتهم، وكان في أول الآية ومن أضل ممن يدعو، فسمى الدعاء في آخر الآية وكانوا بعبادتهم كافرين، فالدعاء إذن عبادة. تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة وكانوا بعبادتهم كافرين. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس، الأمور أنه دعا من غير الله عز وجل، هذا الذي لا يستجيب له ولا يسمع دعاءه ويوم القيامة يكون عدوا له، هذا الذي جعله من أضل الناس. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة ويقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الآية من سورة النمل. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. كلام ده في النمل من الاستفهام في الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، هل يستطيع إنسان أن يقول أن تلك الأصنام تنفع؟ طب لماذا إذن عندما تركبون في الفلك يلجؤون إلى الله عز وجل؟ فهذا الاستفهام غرضه أن لا أحد يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى، فهذه الآلهة آلهة مزعوم، فهذا كأنه إقرار منه. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، وهذا مأخوذ من حديث الطبراني إنه لا يستغاث به، وطبعا قلنا إن الحديث ضعيف، يعني هو استخرج تلك الفائدة على فرض ثبوت الحديث. كلام الشيخ عبد الرحمن عليه رحمة الله يقول باب من الشرك، ذكر الأبواب الثلاث ثم علق عليه، من الشرك النذر لغير الله، من الشرك الاستعاذة بغير الله، من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. يقول متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر الذي تقدم في صفحات سابقة، وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. يعني هذا الضابط وضعه قال أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أنواع العبادة، فهذا هو الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهو كل ذريعة يتوصل بها الإنسان من خلالها إلى الشرك الأكبر، يعني في حد ذاتها ليست شركا أكبر، ولكن هي سبب ووسيلة بتكرارها سيصل الإنسان إلى الشرك الأكبر. يقول متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر بتعريفه، وهو أن من صرف شيئا من العباد، شيئا كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو النذر أو الذبح أو الاستغاثة أو غير ذلك، أو صرف فردا من أفراد العباد، مش كل الصلوات، لا، يعني جعل صلاة لله وصلاة لغير الله، سواء صرف العبادة كلها أو فردا من أفرادها، فهذا وقع في الشرك الأكبر. فإذا فهمت ذلك فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بينها، فإن النذر عبادة مدح الله الموفين بها أو الموفين بها، بدليل لما ذكرنا يوفون بالنذر ويخافون يوما، فالآية جاءت في سياق مدح هؤلاء، فهل يمدحهم الله عز وجل وهم يكونون قد ارتكبوا شيئا منكرا؟ الجواب لا، إنما هم فعلوا شيئا محبوبا إلى الله فلذلك مدحهم الله، فدل ذلك على أن النذر محبوب لله، وما دام محبوبا فهو عبادة، فهذا ايه يستدل، مفيش نص صريح ان النذر عباده، انما يؤخذ من النصوص ومن سياق المدح، ومدح من يوفي بالنذر ويوفون بالنذر وليوفوا نذرهم، من سياق الايات يؤخذ ان النذر طاعه، وما دام النذر طاعه لله عز وجل فاذا هو عباده. نعم. لا، الوفاء بالنذر هو الطاعه، لأن الآيات التي جاءت في سياق النذر المطلق وليست في سياق النذر المقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يستخرج به من البخيل، فالنذر اللي هو المقيد الذي يشترط صاحبه على الله عز وجل أن يشفي مريضه أو أن ينجح أو فهذا يعني مكروه. وقال فريق من أهل العلم إنه حرام. النذر المطلق مستحب. نذرت لله أن أصوم ثلاثة أيام ده مطلق. أما المقيد لئن شفاني الله أو لئن نجحت أو إن ربحت تجارتي لأصومن ثلاثة أيام. فإن تحقق الشرط وجب عليه أن يصوم، إن لم يتحقق يستحب له أن يصوم. هذا مكروه اللي هو المقيد مكروه. وقال فريق من أهل العلم الشيخ العثيمين قال إنه حرام اللي هو المقيد، هذا حرام لأن فيه اشتراط على الله والله أعز من أن تشترط عليه. يعني تريد أن تتقرب تقرب. ممكن يكفر فيها واعتبر أن الله تعالى لن يفعل هذا الفعل إلا لو شرط. نعم يعني هو نعم لا مع الصيغة. ما هو النذر المطلق مستحب لأن الله عز وجل مدح من فعله يوفون بالمدح. ما هو هذا هو المخير. لا ما هو البخيل أنت نظرت لله عز وجل بدون مقابل. فين البخل؟ فين بخل؟ أنت أحسست بنعمة الله عز وجل عليك فأردت أن تتقرب لله، ولكن قد تتقرب ولا فأردت أن تلزم نفسك فنظرت ذلك النذر بدون مقابل، بخلاف اللي هو اشترط على الله. هذا هو البخيل بقى، لأنه لو كان كريما لقدم إلى الله عز وجل، ولكن لأنه بخيل ماذا صنع؟ اشترط على الله عز وجل. فإن حقق الله له مراده نفذ، لم يحقق الله له مراده ما نفذ. يبقى هذا هو البخيل. يبقى إنما يستخرج به من البخيل أبد الحق الذي يقيد النذر ولا يخطئه. يقول بعد ذلك فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بنذر الطاعة أو فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فمن هذا أخذ أن النذر عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والنذر من ذلك، النذر المطلق عمل يرضاه الله عز وجل بدليل أنه مدح من يوفي به، فدل ذلك على أنه عباده. وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده، فاستعذ بالله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها، وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذا إخلاصها لله إيمان وتوحيد. فهذه إخلاصها لله إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. يعني إذا صرفت الاستغاثة والاستعاذة إلى الله عز وجل وحده كنت موحدا لله في التوحيدين أو كل في الثلاث، في توحيد الألوهية لأن هذا عبادة وصرفته لله، وفي توحيد الربوبية لأنك اعتقدت أن الله عز وجل هو الذي يستطيع أن يدفع عنك ذلك، فهذا إثبات لله عز وجل بربوبيته. ثم أنت دعوته إذن هو سمع دعاءك، ثم هو يستجيب لك، إذن أنت أثبتت له الأسماء والصفات. أما إذا صرفتها لغيره فهذا شرك وتنديد. تنديد يعني جعلت له ندا، جعلت له ندا يعني صرفت عبادة لغير الله، ثم اعتقدت أن غير الله يضر وينفع بما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك في الثلاث لأنك صرفت عبادة لغير الله شرك الألوهية، اعتقدت أن غير الله يضر وينفع شرك في الربوبية. ثم إنك تدعوه إذن هو سمع دعاء، لأنه لو أن إنسانا آخر في مكان بعيد دعاء إذن هو يسمع. يبقى أثبت لهذا الند صفة السمع وبالتالي يجيب وبالتالي يعطي، فأيضا أشرف في الأسماء والصفات. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد. وطبعا هذا الكلام يبين المسألة الأولى، أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. واضح؟ استغاثة خاص لأنك يقولنا دعاء في وقت الشدة، أما الدعاء فمطلق. يقولنا دعاء في وقت الشدة، أما الدعاء فمطلق في الشدة أو في الرخاء، سواء دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وما الفرق بين الدعائين؟ دعاء العبادة تدعو الله عز وجل دون أن تطلب شيئا خلاص. أما دعاء المسألة فتدعو الله عز وجل وتطلب. وقال العلماء دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. معنى الكلام إنك لو دعوت الله عز وجل دعاء المسألة يعني طلبت من الله عز وجل ودعوت الله عز وجل وطلبت منه شيئا فهذا يدل على أنك تعبده. ودعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة يعني إذا كنت تدعو الله عز وجل من غير سبب فلو نزلت بك ضائقة ستدعو، يبقى دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. تدعو الله عز وجل دون أن تطلب شيئا، تدعو الله بأسماء وصفات يا رب يا رحمن يا سميع يا بصير لك الحمد يا رب على ما أنعمت به عليك. أيوه هذا دعاء عبادة يثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته ولا يطلب شيء. فدعاء العبادة مستلزم، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما قلت. دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. ماشي، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. يقول فكل ذلك يتعين، سواء دعوت بالرخاء دعوت بالشدة، فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده وهو المجيب لدعاء الداعين المفرج لقربات المكروبين. ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيره أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرب أيضا من العقل، فإن أحدا من الخلق ليس عنده من النفع والدفع مثقال ذرة لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله في كل شؤونه. يعني اللي يدعو غير الله عز وجل خرج من الدين، ثم هذا دليل على أنه لا عقل له، فاقد لعقله. بعد ذلك انتقل إلى باب في قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول هنشرح بس الآيات ثم ننصر. يقول باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الآيتان من سورة الأعراف. أيشركون تقدير الكلام أيشركون في العبادة، أيشركون في العبادة ما لا يخلق شيئا، ما اسم موصول بمعنى الذي، أيشركون الذي لا يخلق شيئا بل هم يخلقون. هذه الأشياء التي تشرك بالله تجعل شريكة لله هي مخلوق. ماشي، والاستفهام للتوبيخ والتعنيف والتقريع. أيشركون يوبخهم لأنهم فعلوا شيئا لا يعني لا يكون من عقل. طيب، واستخدام المضارع يدل على الاستمرار، فإن الشرك مستمر. ما لا يخلق، استخدام المضارع يدل على نفس الخلق فيما مضى وفيما هو كائن وفيما يستقبل. فهذا الذي أشرك مع الله عز وجل لا يخلق، ما خلق ولا يخلق ولن يخلق، هذا استخدامه لا يخلق شيئا نكرا تفيد العموم، حقيرا أو عظيما، صغيرا أو كبيرا، لا يستطيع. وهم يخلقون، وهذا أشد، إذا كانوا لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا ماشي، ولكن كيف وقد خلقوا فكيف يعبدون ويشرك بهم مع الله عز وجل في العبادة؟ ولا يستطيعون لهم نصرا، هذه الآلهة لا تستطيع نصرا لمن عبدها من دون الله، ولا أنفسهم ينصرون كما فعل إبراهيم في الأصنام فجعلهم جذاذا إلا كبيرا له. لو كانت الأصنام تنصر نفسها لدفعت ذلك عنه، أو دفعت فعل خلو بن الوليد ولا علي بن أبي طالب ولا المغيرة بن شعبة لما ذهبوا فعلوا باللات والعزة ومنامة فعلوا. فإذا الأصنام لا تنصر من عبدها ولا تنصر نفسها. يبقى فهمنا الاستفهام بالتوبيخ والتقريع والتعليم. وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين استخدام اسم الموصول ايضا يفيد العموم، لان في بعض الناس عبد ملكا من الملائكه، بعض الناس عبد نبيا من الانبياء، بعض الناس عبد جنة، بعض الناس عبد حجارة أو أشجار. فاستخدام اسم الوصول يفيد العموم، كل هذه الآلهة التي جعلت لله عز وجل شريك. والذين تدعون، استخدام المضارع أيضا فيما مضى وفيما الآن وفي المستقبل، تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، هذه اللفافة أضعف ما يكون من المخلوقات ومع ذلك عجز، كلهم عجز ما يملكون بصدة الجمع، يمكن كل واحد لا يستطيع، ولكن لو اجتمعوا يستطيعون، لا حتى في حال اجتماعهم لا يستطيعون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما يملكون قطميرا لا من قطمير، يعني حتى الجزء من تلك اللفافة لا يملكونه، لا يستطيعون أن يخلقوه، فكيف إذا يعبدون من دون الله عز وجل؟ وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته بفتح الراء وتخفيف الياء، مش رو لا راء، بفتح الراء والياء مخففة رباعيته. ها حديث ايوه ها الياء مخففة الرباعية. أنا قلت إيه؟ رباعية. ما هي منائك وكسرت رباعية. رباع الرابع مفتوح والتاء مضمومة. طيب الرباعية السن بين الثنية والماء، وللإنسان أربع رباعيات. السن بين الثنية والماء، والثنية سن الوسطى دي ودي ثنيتان، لو نزعتا ما استطاع الانسان ان يتكلم، لان معظم الحروف تخرج من التاء والدال والطاء تخرج من الاصول، والتاء والطاء والدال تخرج من هنا، فهذه سته احرف، والباء تخرج من السن بين الثنيه والنافي دي، هذا النافي وهذه الثنيه، يبقى هذه السنة دي صغيرة، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، اثنان في أعلى واثنان في أسفل، هذه الرباعية. خلاص فكسرت رباعيته السفلى، مش اللي فوق، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى. طيب يبقى شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد، والشج يفوت الإصابة في الرأس، مش الإصابة في أي مكان من الجسم يكون الجرح، إنما الشج اللي هو فين؟ في الرأس. شج يعني أصيب وجرح في رأس يوم أحد، وكسرت رباعيته، فقال كيف يفتح قوس، يعني أصابه في رأس. الرباعية السن بين الثنية والنافي دي، هذا النفس وهذه الثنية، يبقى هذه السنة دي صغيرة، هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، اثنان في أعلى واثنان في أسفل، هذه الرباعية. خلاص فكسرت رباعيته السفلى، مش اللي فوق، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى. طيب يبقى شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد، والشج يفوت الإصابة في الرأس، مش الإصابة في أي مكان من الجسم يكون الجرح، إنما الشج اللي هو فين؟ في الرأس. شج يعني أصيب وجرح في رأس يوم أحد، وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني أصابوه في رأسه، فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني أنت لا تملك أي شيء. تقول النبي صلى الله عليه وسلم، وخذ بالك ليس لك وشيء نكرة فتصيب العموم. فإذا الذي يملك هو الله عز وجل. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر وخير من عبد الله عز وجل ما يملك أي شيء، فكيف الحال بمن دونه؟ يبقى الأولى أنهم لا يملكون أي شيء. الباقي إن شاء الله عز وجل نكمله في درسنا القادم مع الكلام عن الآية والذين تدعون من دونه ما يملكون من قبل.